أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الأكرمين الأحميين الأزهران الأنوران الأعليان على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. اللهم إنا نسألك بحقه صلى الله عليه وسلم وبجاهه عندك يا الله أن تقضي حوائجنا وحوائج السائلين، وأن تفك الكرب عنا وعن المكروبين، وترفع البلاء عنا وعن المبتلين، وتقضي حوائجنا وحوائج السائلين، وأن تعطي كل واحد وواحدة منا مسألته ومسألتها بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الوقت يعني مظنة الإجابة، فندعو الله بهذا الدعاء الذي ذكرناه، لعل الله سبحانه وتعالى قد استجاب لنا بإذنه تعالى وببركة هذا المجلس. وأيضا يريدنا الدعاء أن يحسن الله اختتامنا جميعا، وأن يوفقنا لعمل صالح خالص له، لأن لازم القيد ده يا أولاد اللي هو الخلاص، لأن ربما تعمل ربما والعياذ بالله تعمل عملا صالحا وفيه شيء من الرئاء فلا يقبل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لعمل صالح خالص له ثم يقبضنا عليه. آمين يا رب العالمين. وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل خير أيامنا يوم أن نلقاه. آمين يا رب العالمين. وأن يجعلنا من أهل القرآن ومن حفظة القرآن وممن يعمل بالقرآن بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند الآية الكريمة: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. يقول سيدنا الإمام جلال الدين السيوطي رحمة الله عليه، يقول: فإن لم تفعلوا ما ذكر. إيه اللي ذكر ده؟ أنك فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا هو. فإن لم تفعلوا ما ذكر، طب ليه؟ لماذا؟ قال لك: لعجزكم فأنتم عاجزون. لأن القرآن عارف يعني ايه معجز ده ولد؟ عارف يعني ايه معجز؟ ده معجز اسم فاعل. قال لك: لأنه معجز غيره، معجز من يدعي أنه من عند محمد صلى الله عليه وسلم. معجز يعني قاهر. ولما أقول لك أنا أعجزتك يعني قهرتك. وهو قاهر لهؤلاء المعاندين، قاهرهم ومعجزهم. هذا معنى معجز. هو هذا معنى معجز، أنه قاهرهم ومذلهم لأنهم ادعوا أنه من عند محمد صلى الله عليه وسلم، بالرغم من أنهم يعرفون أنه ليس من عند محمد. لأن الكلام ده كلام البشر، هم يخبرونه جيدا يعني عارفينه جيدا ويعرفون أن هذا الكلام ليس من كلام البشر، يعرفون ذلك. وانتوا عارفين القصة اللي قالها عصبة والأخ وفكر وقبض ومش عارف ايه وكلام ده كله عارفينه هناك كثير. فيقول لك هنا لعجزكم، أي لكونكم عاجزين أمامه، هذا هو. طيب يقول لك فإن لم تفعلوا، إن شرطية جازمة ولم جازمة ورد. طب الفعل بلاو هيتجزم بإيه، بإين ولا هيتجزم بلم؟ قال لك هيتجزم بأقرب عامل له، هيتجزم بإيه؟ بأقرب عامل له اللي هو لم. يبقى ده فعل مضارع، فإن لم تفعلوا ده نتفعله فعل المضارع المجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من أمثلة الخمسة. طب وفين وإن دي ما عملتش حاجة؟ قالك لا عملت، بس عملت في المحل ما عملتش في اللفظ، لأن هناك عامل أقوى منها. الله أقوى منها ليه؟ قالك لأنه قريب من المعمول، قريب من الإيه؟ من المعمول. فالفعل المجزوم في محل جزم، الفعل المجزوم اللي هو تفعله في محل جزم لإن الشرطي لأنه فعل الشرط، هذا واضح؟ آه. يقول لك هنا إن الشرطية داخلة، ده كلام سيدنا الجمل أقرأه المرة، إن الشرطية داخلة على جملة لم تفعلوا وتفعلوا مجزوم بلم، كما تدخل إن الشرطية على الفعل المنفي على حد قوله إلا تفعلوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد إيه كبير، إلا أصلها إلا تفعلوه، هذا هو واضح. بس إن هنا عملت، عملت في فعل الشرط إلا تفعلوه ليه. طب ليه؟ قال لك لأني لا الداخل على المضارع لا تعمل شيئا، دي بتنفي الحدث بس، هذا هو. وأنتم تعلمون ذلك، زي إيه؟ يريد الله ولا يريد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا هو. طيب نعم، فيكون لم تفعلوا في محل جزم بها، هذا هو. طيب فإن لم تفعلوا ما ذكر لعجزكم ولم تفعلوا، دي قال لك دي جملة اعتراضية، جملة ايه؟ اعتراضية. طيب والجملة الاعتراضية يا أولاد فيها أحكام، لها أحكام، أحكام تخص النحاة وأحكام تخص البلاغيين. جملة اعتراضية لها أحكام، فهي محل نظر النحاة من جانب ومحل نظر البلاغيين من جانب آخر. أما نظر النحاة فيها أنها لا محل لها من الإعراب. طب ليه يا أولاد؟ لماذا هي ليس لها محل من الإعراب؟ قال لك لأنها لا تقع موقع المفرد، لا تقع إيه؟ موقع المفرد. لأنها لو وقعت موقع المفرد لكان لها محل. وأظن أننا سبق أن قلت شيئا، يعني سبق أن قلت قريبا شيئا من ذلك عن شيء ما، لا أذكره الآن. إن هي جملة اعتراضية ملهاش محل. ليه ملهاش محل؟ لأنها لا تقع موقع المفرد، يعني لا تقع موقع المفرد يعني إيه؟ يعني غير جائز أن تؤولها بمفرد، غير جائز أن تؤولها بمفرد. لأنك لو أولتها بمفرد لكان هذا المفرد معربا، يعني له محل، صحيح؟ زي جملة الحال، دي ليه لها محل؟ هي محل النص. قال لك لأنها تقع موقع المفرد، مش قال لك فخرج منها خائفا يترقب. ايه يترقب ده؟ جملة فعلية في محل نصب حال، لأنها تقع موقع المفرد. فجائز في غير القرآن أن تقول فخرج منها خائفا مترقبا، يبقى تقع موقع الايه ولد المفرد. لكن الجملة الاعتراضية يقول لك لا، دي مناش حال الإعراب، زي ما سيدنا خالد الأزهري قال في الأزهرية وعلل لذلك وقلناها في شرح الأزهرية في التنقيح، يقول لك لا دي مناش محل ما لا تقع موقع المفرد. هذا هو. طيب، ومن ثم سيدنا الجامع يقول لك ايه؟ يقول لك الواو هنا للاستئناف ولن تفعلوا. الواو هنا ايه؟ للاستئناف، وليست ليست عاطفه وليست حاليه، لانك لو جعلتها عاطفه يبقى لابد ان تقع موقع المفرد، ولو جعلتها حاليه يبقى لابد ان تقع موقع الايه؟ المفرد. وهي لا هذا ولا ذلك، خلاص يبقى دي لا محل لها من الاعراب. هذا موضع النحو، موضع نظر النحوي. طب والبلاغي يقول لك ايه؟ يقول لك الجمله الاعتراضيه تاتي لدلالات كثيره، تاتي لدلالات كثيره جدا. منها التوكيد، يقولوا كده، منها التوكيد ومنها التعليل ومنها التبيين ومنها الاحتراز و و و الى اخره. معانيها كثيره، البلاغيون يقولون كده في علم المعاني. طيب، وبعدين يقول لك ومرجع بعض البلاغيون يقول لك ايه؟ ومرجع هذا كله للتوكيد. ليه؟ يقول لك لانك لو وضحت اكدت، ولو عللت اكدت، ولو احترزت اكدت، وهكذا وهكذا وهكذا. إذن يقول لك بعض البلاغيين يقولون إن لها دلالات عديدة تطلب في كتبهم، والبعض الآخر يقول لك لا والله ده كل مرجعه إلى الإيه؟ إلى التوكيد. وهذا هو. زي يقول لك في الباء، الباء يقول لك مررت به، يقول لك المرت به الباء دي للإلصاق، تمام؟ وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ثم يقول لك ومرجع ذلك كله الى الالصاق. في الصاق مجاز صح حقيقي وصحيح عارف ايه وايه وايه وايه، وكل هذا واضح؟ اه نعم. ان شرطيه تفيد الشك، ان الشرطيه اه طب لماذا يستقيم الله عز وجل في فان لم تفعلوا مع انه مجزوم بانه لن يفعلوا؟ اه لان في لانه جاء جاء بعده نفي. نعم، كمان الاصل كمان ان يعني في البدايه استخدم ما يفيد الشك، وبعد ذلك كمان استخدم ما في النفي، فظهر الكلام. لا ده مش كده. نعم، ده كلامك يحمل ردا عليك، يعني كونك ان قلت ذلك هو رد عليك من غير ان تدري. ازاي بقى يا شيخ ياسر؟ هو بيقول ايه؟ انت بين للشك او التقليل الشك، لان اذا بتفيد التحقيق. طيب، فكيف هنا القران يشك في يشكك فيه مع انهم عاجزون؟ فهو الشك هنا زال وارتفع، خلاص لم يعد هناك شك. ليه؟ لان جاء بعده فعل منفي، فالنفي مع الشك أثبت الإعجاز، وكأن الشك نزل منزلة النفي الآخر، وكأن الشك هذا الذي في أنزلوه أو أنزله اللغويون أو النحاة منزلة نفي، وجاء بعده نفي فأثبت إعجازه أو عجزه، فأثبت إيه؟ عجزه. ممكن يقال ان فهمت اولا ما قلت هذا هو. ممكن يقال ان السودان الشك في البداية من باب المسايرة لما يدعون، يعني كان مثلا زي ما يقولوا كده بالبلدي حمشي وراك رئيسنا. لا هو ربما تقول احسن من ذلك. نعم. انه تهكم به. تهكم. نعم. افضل من المسايره. نعم. هو التهكم به وبعقولهم. نعم. هذا هو. نعم. ولكن كما قلت قبل قليل ان هذا الشك الذي في ان نزل منزله النفي. نعم. فكان اثباتا لعجزه. نعم. تهكما به. نعم. هذا هو. والله اعلى واعلى. هذا هو. طيب قال ولن تفعلوا، قال الله سبحانه وتعالى ولن تفعلوا، يقول لك دي جملة اعتراضية يعني لا محل لنا الإعراض. ثم نقرأ الآن كلام سيدنا سليمان فيها في قوله ولن تفعلوا. نعم. ولن تفعلوا جملة معترضة بين الشرط وجزائه، ويكون قوله ولن تفعلوا جملة معترضة بين الشرط وجزائه، وهذا من كلام السمين الحلبي. طيب هذا هو. لكن هنا يقول لك في اعتراض سيدنا الشيخ الجامعي قوله اعتراض أي جملة، الجملة ولن تفعلوا جملة معترضة بين الشرط وإيه؟ بين الشرط وجوابه. وواوها ليست إيه أولاد؟ عاطفة، بل للاستئناف. فلا ها فلا محل لها للإعراب لأنها لم تقع موقع الإيه ولد المفرد. ثم قال ولا يصح كونها حالا لأن واو الحال لا تدخل على جملة مستأنفة، لأن الحال معمول أليس كذلك؟ يبقى مدام معمول يبقى لابد لازم يكون فيه عامل وفيه كلام قبله، صحيح؟ على ومعنى الاعتراض في الغالب هو قال لك هو يا شيخ زي قال لك في الغالب التوكيد، قال ايه ويجيء لغيره يعني غير التوكيد لمعاني التوضيح ولمعاني الاعتراض التعليل ولمعاني الاعتراض وغير ذلك كما ذكر بحسب المقام. ثم قال وعبر بلن القرآن ولن تفعلوا ليه يا ولد؟ قال لك لأن لن هذه أوكد للمعنى، أوكد للمعنى من لا، مع أن لا للاستمرار النفي ولا للاستمرار النفي أيضا، زي ما ربنا قال يا زكيس ما لا يسمع وما لا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فلا هنا للاستمرار النفي ولا للاستمرار النفي. طب لماذا آثر القرآن لن هنا؟ قال لك لأنها تؤكد النفي مع استمراره، بينما لا تدل على استمرار النفي دون توكيده، بينما لا تدل على استمرار النفي دون إيه؟ توكيده. هذا هو. طب القرآن ما قالش ليه ولم يسمع ولم يبصر؟ يقول لك لأني مش محتاج إلى توكيد، مش محتاج إلى توكيد، لما تعبدوا ما لا يسمعه ولا يغنيه، مش محتاج توكيد، لأن المقام يكون مقام، المقام يكون مقام التوكيد. عندك حجر هو تكلمه كده لو رد عليك محتاج توكيد؟ مش محتاج توكيد، زي ما ربنا قال لك في في في في في الواقعة يقول لك إيه ها أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه، يقول لك لو نشاء لجيب ليه لكاب اللام هنا لو نشاء لجعلناه حطاما. طب في المية قال لك لو نشاء جعلناه أجاجا، مفيش لام، لأن المية هتعمل كده اهو ماء سائر عذب شراب، مش محتاج توكيل. فلا ينكره ناكر، فينكره ايه؟ ناكر. بتشك ايش لو وجدته أجاجا يبقى ليه كلام. لكن الحطام من محل إنكار، لو نشاء لجعلناه حطاما. فيقول لك الإنسان يقول لك كيف يتحول هذا الاختبار اللي هو النبت النضر الغض الطري، كيف يتحول رماد أو كيف يتحول حطام؟ محل إنكار. فلما كان محل إنكار أتى بالتوكيد. ما هذه البلاغة، مقتضى الحال، مجيء الكلام على إيه يا شيخ آسف؟ على مقتضى الحال. يبقى قال لك هنا، قال لك طب ليه في ما لا يعبد ما جابش لان قال لك لانه المقام مش مقام انكار ولا حاجه. طب قول للصرف السلام عليكم او عمت صباحا يا غوبه، هيرد عليك؟ ها مش هيرد عليك، خلاص مش محتاج انكار. لكن هنا لازم يستعمل لن، لان هم معاندون، لان الكفر عناد والعياذ بالله، فيأتي بلن ما يأتيش بلا. يبقى المقام هنا يستلزم ايه؟ لن، ولا يستلزم لا. بينما المقام هناك يستلزم لا ولا يستلزم ايه؟ لا. واضح يا طلاب علم؟ واضح. نعم. وبعدين هنا يقول لك ايه قوله، يعني قول سيدنا الجلال السيوطي، قوله فوق شوية أولاد أبدا، سيدنا الصوت يقول لك إيه ولن تفعلوا ذلك أبدا، ولن تفعلوا ذلك إيه أبدا لظهور إعجازه. إيه أبدا دي يا ثوانا؟ هل هي أتى بها سيدنا السيوطي لأن لن تستلزم الأبدية؟ يقول لك لا، ده لن لا تستلزم الأبدية، ده عند ده فيها مسألة، فيها مسألة في العقيدة. ويقول سيدنا الشيخ الزمخشري رضي الله عنه وأرضاه، وهو يعني للأسف معتزلي أو في اعتقاد اعتزال، في اعتقاد اعتزال، يقول لك لن تدل على الأبدية، وطبعا كلامه مخالف أهل السنة والجماعة، ودي مسألة طويلة. حتى عمل الحمد لله ربنا وفقني وعملتها في الايه في الماجستير، يعني حررت فيها القول تحقيقا وفيا. فيقول لك ابدا هنا مش من لم، ده المقام يستلزم لم، ابدا المقام يستلزم ايه ابدا. لكن السيوطي ما جابهاش علشان لم، ان هذا مخالف لاهل السنه والجماعه، لعقيدات اهل السنه والجماعه. لان المقام يقول لك ارني انظر، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل، هذا هو. لان رؤيه الله عقائديا جائزه، رؤيه الله عقائديا جائزه، هذا هو. لكن هي محاله في الدنيا، مش محاله لعدم جواز ذلك، لا، لان الله اراد ذلك. لكن رؤية الله عند أهل السنة والجماعة إيه؟ جائزة، هذا هو. واضح؟ واضح. والدي أبويا رحمة الله عليه كان دائما يقول الله طول ما قعد كان يقول كده الله لا سواه، يقول لا إله إلا الله، الله لا سواه ولا عين تراه، كان يقول ذلك دائما، هذا ذكري كان حاله مع الله كده، لا إله إلا الله، الله لا سواه ولا عين تراه. ف يعني هو طبعا يقصد ايه ولا عين تراه في الدنيا، لكن اعتقاده هو طبعا ان وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ايه ناظرة، هذا هو رحمة الله عليه. طيب وضع اولادي هنا قال سيدنا الجمل أخذه، يعني أخذ كلمة أبدا من الإيه ولد من المقام والسياق، لا من مقتضى لن، لا من مقتضى لن، على الراجع فيها في هذه المسألة. واضح يا أولادي؟ نكتفي بذلك القدر إن شاء الله.